حماد الراوية، هو أبو القاسم حماد بن أبي ليلى ابن المبارك ابن عبيد الديلمي الكوفي المعروف بالراوية، كان من أعلم الناس بأيام العرب وأخبارها وأشعارها وأنسابها ولغاتها، وهو الذي جمع السبع الطوال فيما ذكره أبو جعفر النحاس، وكانت ملوك بني أمية تقدمه وتؤثره فيفد عليهم وينال منهم ويسألونه عن أيام العرب وعلومها. قال له الوليد بن يزيد الأموي يوما: بما استحققت هذا الاسم؟ فقيل: لك الراوية. فقال: بأني أروي لكل شاعر تعرفه يا أمير المؤمنين أو سمعت به، ثم أروي لأكثر منهم ممن تعترف أنك لا تعرفه ولا سمعت به، ثم لا ينشدني أحد شعرا قديما ومحدثا إلا ميزت القديم من المحدث. فقال له الوليد: فكم مقدار ما تحفظ من الشعر؟ فقال: كثير، ولكني أنشدك على كل حرف من حروف المعجم 100 قصيدة كبيرة سوى المقطعات من شعراء الجاهلية دون شعراء الإسلام. فقال الوليد: سأمتحنك في هذا. وأمره بالإنشاد، فأنشد حتى ضجر الوليد، ثم وكل به من استحلفه أن يصدقه عنه ويستوفي عليه، فأنشده 2900 قصيدة للجاهلية، وأخبر الوليد بذلك فأمر له 100,000 درهم. وقد ولد حماد الراوية 95 للهجرة، وكانت وفاته 155 للهجرة.